لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن بحث المشترك وما بيلحقه أو بيجعله تالي لبحث العموم والخصوص حتى لا يشتبه، ولكي يتبين الفرق بين التعامل مع العام والتعامل مع المشترك. والكثير من الأصوليين يقولون إن اللفظ من حيث دلالته على المعنى إما أن يكون خاص أو عام أو مشترك، وإن كان الأمر يحتمل أكثر من هذا. واتفقنا أن الإطلاق والتقييد صفة من صفات الخاص، فإذا مش بيدخل معنا هنا المطلق والمقيد. وبعض علماء اللغة ممكن بيطرح المسألة بطريقة أخرى من العلاقة بين اللفظ والمعنى، فيقول ممكن يبقى عندي عشان يدخل معايا او يبحث معايا قضية الترادف اللي هي عكس الاشتراك، مثلا ان انا يكون عندي الفاظ متعددة تطلق على معنى ايه واحد. الاشتراك عندي لفظ واحد يراد به معاني متعددة. الترادف يعني بالنسبة لأصول الفقه او للفقه موضوع مش كبير قوي، بمعنى ان في النهاية عشان كده مش بيدرجوه هنا، ممكن بتوع اللغة مشغولين بيه جدا هل في اللغة ترادف، واللي منهم بيبقى شايف ان مفيش ترادف في اللغة بيلزموا ان الالفاظ التي يكون عليها الفريق الاخر انها مترادفة ان يكون عنده بحث يدور على الفروق الدقيقة جدا. ممكن احنا بعض الفروق بنحتاجها معانا، زي مثلا الفرق بين الفقير والمسكين، او ده نموذج لايه للالفاظ قد يدعى فيها الترادف وقد يدعى فيها ان ثمة فروق دقيقة. في فريق من اهل اللغة بيقولوا ان كل ما ظن انه من باب الترادف هو شبه كده الايه لفظ الفقير والمسكين، لفظين كل واحد منهم مختص بمعنى بينهم مساحة مشتركة كبيرة جعلت الناس تتساهل وتستعمل احدهما مكان الاخر، وانه لو قعدنا يعني نتتبع اصل اللغة هنلاقي مثلا قاعدة غير جلسة. وإن كان الناس في جيل ما بدأوا يعتبروهم مترادفين، وفي الواقع حتى على هذا المذهب أنت اللغة تتطور، وأنت بيهمك لما بتيجي تحكم على لغة ما بيبقى في الوقت اللي أنت بتحكم عليها فيه، في الوقت الحالي باستعمال إيه. إلا اللغة العربية التي صار أهم حاجة فيها لاستعمال وقت نزول القرآن. مباحث الترادف والاشتراك والكلام ده كله بتؤكد معانا تاني أهمية فهم السلف. حاجات كتيرة جدا بتؤكد معنا ضرورة الالتزام بمنهج السلف، منها ديت ان الاشتراك والترادف مع يعني ما هما أمرين يعني مختلفين او متقابلين، بس هم بينهم خصائص كتير مشتركة. ده شئين منين؟ ده شئين من تطور اللغة. فانا مهم جدا عايز اقف عند الايه وقت نزول القرآن. انا عندي نص مقدس محتاج تفسيره، وهو وصفه الله عز وجل ان انزلناه قرآنا عربيا. فأقل ما يقال في لزوم منهج السلف انهم المرجع في اللغة التي يتحدثون بها، لان اللغة العربية قبلهم ممكن تكون كانت مختلفة وبعدهم ممكن تكون مختلفة. في ايه؟ زي ما قلنا ان لفظ يكون مستعمل في قبيلة وغير مستعمل في قبيلة اخرى، وبعدين مع الاختلاط يلاقوهم، ده بيقول قعدة وده بيقول جلس. طبعا اللغات، اصل اللغات هل هي توقيفية يعني اوحاها الله عز وجل الى انبيائه ورسله، ام انها وضعية البشر وضعوها، ام كان في لغة انزلها الله على ادم عليه السلام ثم بعد ذلك كلما تفرق البشر هم طوروا لغتهم، واللغة دي كانت ايه، العربية او غيرها. معظم علماء اللغة والاصول بيميلوا الى ان ادم عليه السلام كان يتكلم العربية، وان هذه العربية علمها الله اياه. عندنا طبعا نص ان الله علم ادم الاسماء كلها، بس باي لغة؟ اي لغة غير منصوص على اي لغة، فتبقى اشرف اللغات هي اللغة العربية، ولان اللغة الواسعة قوي اللي فيها كل استعمال حتى في النطق، كل المخارج في عندنا. مش كده يقول مثلا العربية لغة الايه؟ الضاد، ده مخرج ما حدش استعمله من اللغات التانية. يبقى يقول الاصل، يبقى هو يعني مش هنيجي نقول حد مثلا ان ادم عليه السلام نفترض كان بيتكلم الانجليزية مثلا، افتراض جدلي يعني، ايه اللي هيخلي بني يستعملوا الضاد مثلا؟ بينما العكس لو افترضنا انه بيتكلم العربية، جي فريق لقوا الضاد تقيل عليهم فهجروها، وهجروا كل الكلمات اللي فيها ايه؟ ضاد، واستعملوا الدال، وبعدين الدال بقت الدي بتاعتهم في طلق تطقى مثلا. يعني المسائل دي يعني كل فيها كم كبير من التخمين والحدس وليس الأدلة القطعية، وإن كان معظم العلماء بيميلوا كما ذكرنا إلى أن آدم عليه السلام علمه الله عز وجل الأسماء كلها باللغة العربية، وإن اللغة العربية هي أوسع اللغات، وده طبيعي إن كل فريق من أبنائه استعملوا جزء من هذه اللغة، زي ما احنا دلوقتي بنستعمل جزء من اللغة العربية اللي احنا عرفناها يعني، وهكذا. أيا ما يكن، فالمهم إنه اللغة بتتعرض عبر تاريخها لتمدد وانكماش. تمدد بيجي مثلا في اللغة العربية او في اي لغة يتكلم بهم اقوام كثيرون، ففريق بيستعمل لفظ، فريق بيستعمل لفظ، في الفاظ كتير بتبقى مشتقة يعني. طبعا برضه لما نيجي نقول الاشتقاق اللغوي من حيث الصرف، مش قصدنا مين وجد قبل مين، ان احنا بدل نقول في حاجة اسمها المصدر، في حاجة اسمها التصريفات، لكن هنا في المبحث لا ممكن نتكلم بقى على هل هو من الاول الـ كل الفاظ اللغة كانت لو افترضنا انها محاء الى ادم عليه السلام كانت كده، ولا مع تنوع استعمال الناس بدأوا يناسبوا المناسبة بين شيء واخر فابتدوا يولدوا الفاظ، واللغة العربية بطبيعتها قابلة لتوليد الفاظ. حتى بقول لك اللغة العربية فيها ألفاظ كتير غير مستعملة. يعني ايه ألفاظ غير مستعملة؟ يعني تحط ثلاث حروف جنب بعض وتستهجاهم، تدور في المعجم تلاقي الثلاث حروف دول لم يسبق ايه ان استعملهم العرب. يقول لك طب دي كده لو انت في وقت من الاوقات اخترع معنى جديد، دور في الحاجات دي واستعملها مثلا. ايا ما يكن، اللغة بيحصل لها ايه؟ تمدد وانكماش. تمدد انكماش بهجر بعض الالفاظ، وتمدد بانك تاخد لفظ من قبيلة اخرى، بل بما عرب العرب. برضو المسألة دي بنتناولها احيانا في علم، بتدرس في اللغة وفي اصول الفقه وفي اصول التفسير اكثر، هي هل في القرآن الفاظ اعجمية؟ وانت هنا في الاخر ان الاقرب انها الأعلام، يعني إيه؟ اسم نوع من الثياب، استبرق، اسم نوع، اسم بلد، اسم شخص، إن دي أعجمية عربت في بنيتها، يبقى إيه؟ بقى أخضعت للأوزان العربية. وإحنا قلنا إنه عموما حتى في العصر الحديث المجامع اللغوية مختلفة في توجهاتها. لما يجي لفظ أعجمي هم اخترعوا حاجة جديدة فسموها باسم في لغتهم، اخترعوا الجهاز هم سموه كمبيوتر، كمبيوتر يحسب، كمبيوتر اسم فاعل، هم سموه بلغتهم ما لو ترجم عندنا يترجم ايه؟ حاسب او حاسوب. اول فهل نسميه كمبيوتر ولا نسميه حاسوب؟ دي الغلب عليها في المراجع اللي عايزه تتكلم عربي انها بتترجم. طب في اخترعوا حاجة اسمها تليفيجن، هم اخترعوا جهاز معروف دوت دوره انه بينقل لك الحاجات اللي هي، فقالوا ايه ده؟ الرؤية البعيدة تليفيجن. فلما جم اختاروا في ده ان هو يعربوا، فقالوا ايه؟ تلفزيون. تلفزيون دي تقيلة عن نطق، ما هوش تعريب كامل، التعريب الاكثر شهرة تلفاز، وده ممكن بقى مادة. هو اصلا انا عندي في اللغة العربية مادة تلفزة مش محجوزة، ما كانتش مستعملة قبل كده. فقالوا طيب هو ما قبلوا تلفزيون اقرب حاجة لها عشان تمشي فعل بتصريفاته ومصدر، قالوا تلفزة يتلفز تلفزة، فهو متلفز وهي متلفزة، فيقولوا مادة متلفزة. إذا قالك ده اللي كده إخضاع اللفظ الأعجمي لقواعد اللغة العربية. ففي الواقع الراجح أن العرب كانوا أميل إلى إخضاع الألفاظ الأعجمية الواردة عليهم لأوزانهم من الترجمة، بل الترجمة ده يعتبر شيء جديد، يعني الـ الـ الـ هو شيء نبع من حب اللغة العربية، وفريق بينصره بشدة في نتيجة بقى انه ده جاي في عصر الغزو الفكري ومخترعات كتير جاية من برة وافكار كتير جاية من برة. فبعض الناس يعني كنوع من الحب للغة العربية والانتصار لها والاحتفاظ بالهوية يقول احنا نترجم، مع ان الاخضاع للاوزان هو برضو في الاخر انا اتكلم لغة عربية كلمت، فالاثنين مقبولين بشكل لا بأس به، ولكن الأقرب إلى فعل المتقدمين أنهم كان إذا أتتهم أعلام أعجمية جديدة تركوا اسمها على ما هو عليه في الجملة، ولكن بعد إيه اخضعوا للوزن العربي. في تلفزيون أنا عايز أنطقها بأقرب نطق لها في العربي، اقرب نطق لها في العربي، بس يديني فرصة ان انا اجيب ايه؟ فعل ومصدر وفاعل واسم مفعول وهكذا. فلذلك عشان كانوا التلفزيون دي حاجة بين البنين كده، ما يعني لا هي ان انا نطقت التلفزيون بتاعتهم او لعلها اقرب الى النطق الفرنساوي وليس الانجليزي، يعني لعلها نطق حرف. لكن اللي هو يسمى تعريب ان احنا سميناها من سموها سموه بالتلفاز، يبقى هنا ده اخضعوا دي لهذه النطق. الحاصل اللغة بيحصل لها هذا الايه؟ هذا التطور. من هنا الترادف جاء من ان كل قبيلة استعملت جزء من اللغة وهجرت جزء، ثم حصل نوع من الايه؟ من التبادل والتلاقي، فاشتهرت لغة قريش ولغة هذيل ولغة كذا وذيل. فحصل بهذا انه في النهاية بقى عندنا المعنى الواحد له ايه؟ اكثر من لفظ. حد يقول لك لا اللي بينفي الترادف مش هتفرق معانا كتير، لاننا في الاخر لما بنيجي نفصل نصوص الشرعية نرجع الى كلام السلف، اللفظ ده وقتهم كان معناه ايه؟ ولو ما لقيناش هنرجع لمعاجم اللغة، لانه يبقى حتى والترادف هيبقى قريب. المشترك بقى هو اصعب شوية، اللي هو لك والبعض يبقى اللي هو انا عندي اللفظ الواحد يطلق على معاني مختلفة. الله ده شبه العام. لا، هو العام بيطلق على معاني مختلفة او على افراد مختلفة على سبيل البدل، يعني هو المعنى ده موجود في افراد كتير، ف فعشان كده صار عاما. طب والخاص بيرد بيدل على فرض بعينه، وان كان التعريف ده مش دقيق لكن هو ده اللي بيقولوه. ليه مش دقيق؟ لان قلت العموم والخصوص نسبي، وبالتالي ما عنديش حاجة اسمها خاص كده مطلقا. انا بقارن بالاتنين ببعض، وبالتالي ممكن الاقي لفظ يدل على عدد افراد هم مجموعة خاصة من الافراد اللي بيدل عليها لفظ اخر، فيبقى اللفظ ده علاقته بالاول ان هو ايه خاص، نقول هذا عام وهذا ايه خاص. لكن هما بيجيب لك كأنه ابتدي البنية المنطقية من الصفر بقى، عندي لفظ خاص اللي هو يعني شديد الخصوص يدل على فرض بعيني، يبقى اللي بيدل على اكثر من فرض على سبيل العموم هيبقى عام. وبعدين بعد كده هنبني العام ده وارد اعتبره نسبيا خاص مقارنة بحاجة عام ايه منه. ولما بيجي يعرف الخاص بيضطر يعرف ايه اخص الخاص، وانت تعرف بقى بعد كده تضيف اليها قاعدة ان العموم والخصوص نسبي يحصل بهذا التعريف كده يبقى انضبط تمام. فهنا اللفظ المشترك لك هو لفظ بيدل على معنيين مختلفين على سبيل البدل، يعني يستعمل في هذا طارة وفي هذا طارة، مش بيشمل ايه الاثنين، لان اللي بيشمل الاثنين ده هيبقى ايه عام. لا على سبيل البدل ولا على سبيل الجمع ولا على سبيل المجاز، لانه لو على سبيل المجاز هسميه ايه حقيقة ومجاز، يعني هو حقيقة في المعنيين، ده اللي هنسميه الايه المشترك. علماء اللغة بيقولوا لنا وجد مبحث اسمه مشترك، يعني بعض علماء اللغة طرح هذا الامر يقول ان العين هو لفظ مشترك بين عين الانسان وبين عين الماء وبين. فبدأ العلماء يطرحوه، اول حاجة بيطرحوها بعض لما يجي بقى توسع منطقيا يعني في بحث المسألة يقولوا لنا هل يعقل هل يتصور عقلا وجود المشترك؟ هو حد بحث المسألة من الاول خالص كده. طبعا اي مسألة نقول انه لا يتصور وجودها عقلا يبقى قفلنا باب البحث فيه ماشي، لكن لو قلنا متصور وجودها نقول طب وجدت في لغة العرب، طب وجدت في اللغة الانجليزية، طب وجدت، لكن لو حد الاول بيقولك مستحيل توجد خلاص، ففي زي الترادف كده. عشان كده قلنا الترادف والاشتراك الاتنين قريبين قوي في التصور، وان كان هما في الاخر حاجتين مختلفين تماما. الترادف بيقول لك المعنى الواحد استعملته اكثر من لفظ، فحد يقول لك طب وليه هو اهل اللغة هيعملوا كده ليه، وبالتالي بيقول هم قصدوا الى فروق بس احنا ايه ما عرفناش نتتبعها. ولك وفي النهاية الترادف بالنسبة لنا مشكلته بسيطة، لان في الاخر انا بيجي لي لفظ برجع الى معناه، عندي مرجعية اعرف فيها معناه فخلص. المشترك برضو هنا بقولك الاهل يعقل وجوده، ففي لا يعقل وجوده. ليه؟ بقولك ما هو اللغة حتى لو قلنا انها توقيفية او وضعية، وضع اللغة هيلفنوا نفسهم ليه؟ اللغة وضعت للافهام، قالوا ايه اللي يخليهم يجيبوا معنيين متغيرين ولك حط ايه سمي دي كده وسمي دي كده، فيقولوا لا يعقل وجوده وبيقفلوا المبحث. طب بعد ما يقفل المبحث لما تجيله العين المبصرة والعين اللي هي ايه الجارية، يقول احداهما حقيقة والاخرى ايه مجاز، خلاص هينفي باب ان العرب استعملت اللفظ ده للمعنى ده ثم اعاد استعمال ذات اللفظ لمعنى اخر بدون ملاحظة اي علاقة بينها. لا، هم لما لاحظوا العلاقة فكده تقوم تدرجوا في باب الايه الحقيقة والمجاز. طب فرقت ايه يا عم، احنا هنعقد نفسنا ليه؟ لا ما فرقت، لان لما بصنف العلاقة بين المعنيين انهم حقيقة ومجاز يبقى ايه لما اجي افسر انا دور المشكلة كلها ايه تفسير النصوص، تفسير الخطاب المخاء الايه اللي صادر لي. لو صنفت ان كلمة عين حقيقة في الجارحة التي عند الانسان ومجاز في العين الجارية. لما اجي افسر النصوص ايه اللي هيحصل؟ يبقى عندي احدهما في افتراض مبدئي انه حقيقة، ادور ما لقيتش قرينة هحمله على الايه؟ على الحقيقة. لكن لو قلت العرب تستعمل هذا اللفظ لهذين المعنيين استقلالا وجالي في نص، لازم ايه؟ ما فيش حاجة اسمها هحمله على احد المعنيين، هنا لابد من قرينة، ما لقيتهاش هبقى عاجز عن تفسير النص. هقول النص ده مجمل في ذاته لا بد له من تفسير خارجي، لا بد له إيه؟ بينما لما بقول اللفظ، لفظ بيطلق على معنيين احدهما حقيقة والاخر مجاز، فقول لا، هو انا عندي الايه، معنى ظاهر ومعنى قد يؤول اليه الكلام بدليل، فبدور على هذا الدليل، ما لقيتوش يبقى هحمله على الايه؟ على الظاهر. يبقى فرق كبير جدا لو صنفت المعاني المختلفة التي يطلق عليها اللفظ انه عموم، يبقى اللفظ يشملهم الاثنين، يبقى هطبق الخطاب زي ما قلنا مثلا ايه، اطعم الطلاب، يبقى كلهم ماشي. اللي يشبه المشترك بس هو عمرهم ما بيقولوا المثال ده لانه مش دقيق قوي، بس فهمنا المسألة. لو قلت لك ايه بقى، اعطي هذه الجائزة لمحمد، هو محمد ده عالم، بس هو انا ما قلتش محمد ايه، ابن فلان ابن فلان، وعندي في الفصل 5-6 محمد، وانا جازم بان هو، انا بتكلم على فرض اهو، مش بقول له اعطي هذه لكل من اسمه محمد، فانا هنا وهما فيش علاقة بينهم، مش ان ده اخو ده مثلا فقلت، او ده عليك دوت او ده، لا مفيش اي علاقة. فانا بقول اللف انت عارف هنا، عشان كده هتعجز عن التطبيق لما تقول ايه، زي في الحديث ايه، اي الفواطم، لما فاطمة قال اي الفواطم، هتقول اي المحمد، اي المحمدون، مش كده؟ بقولك اعطي هذه الجائزة لمحمد، وانت عندك في المكان اللي احنا بنتكلم فيه الفصل العمل اكتر من واحد، او ده نموذج لللفظ الايه، المشترك، انطبق على اكتر من واحد مش على سبيل الشمول، انت عارف انه واحد من دول لكن مين بتعرفش، ماشي، ومفيش، ويستحيل تقول انه بالنسبة لفلان اكثر انطباقا على من فلان، دي الحقيقة والمجاز، لو في احد المعاني اظهر ايه من الاخر، انت لا، هو هنا هو حقيقة لهم كلهم وبذات الدرجة. طب هنا يجي لي يقول لي ابن فلان، يقول انا عاجز عن تطبيق هذا الايه، غير لما بقولك ايه، اعطي الجائزة لطالب، ده كده باب ايه؟ لا مطلق. يبقى انا كده اتكلمت على خاص مطلق، طالب واحد بس اختار اللي يعجبني من الطلاب، طالما انا ما قلتلكش قيد، فيبقى انا كده خاص بس ايه، مطلق، لطالب مواظب على الحضور هيبقى خاص مقيد، لأحد الطلاب هيبقى في الآخر أنا الطلاب دي عام، بس هيقول إن أنا بتكلم كأنه إيه، مطلق. لكن أنا أقول أعطيها لمحمد، أعطي هذه الجائزة لمحمد. لو عندك واحد بس اسمه محمد في النطاق اللي، ما احنا قلنا اللي ينصرف إليه إزاي، احنا بنتكلم على الفصل بتاعنا، بتكلم على الدرس بتاعنا أو هكذا، لو هو واحد بس صار مش مشتركة، صح؟ طب لو اكتر من واحد، مشترك منطبق على الجميع ولكن بلا شمول، انت متأكد ان واحد ماشي وهو متساوي فيهم كلهم، وما عنديش اختيار، غير اللي قال لي اعطيها لطالب، هو بيقول لي اختار واحد انت واعطيها اياه. فالنص ده اعطي الجائزة لمحمد وانا عندي اكتر من واحد هو مجمل ولا يزال الاجمال الا بدليل خارجي غير العام اللي محتمل يخصص. فانا هدور على المخصص ما لقيتش هحمله على عمومي. غير اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز، هدور على قرينة ما لقيتش هحمله على الحقيقة. لكن هنا طالما جاء الاشتراك فلا بد من دليل ايه خارجي. ده الايه ده الاشتراك. فبعض العلماء اللغة قالوا هم الناس، طبعا مثال ان انا اقول اسم مفرد ده، انا اقول يعني انا لا ادري ده كده يتم مشترك بالتعريف الدقيق ولا لا، بس هو يوضح لنا الفكرة. لان هم غالبا بيستعملوا الفاظ بتدل على معاني. انا اقول لك هو اهل اللغة ايه اللي يخليهم يصعبوا الامر على نفسهم؟ اللغة معمولة للافهام، فليه اللي يخليهم يقولوا ان العين للجارحة ويقولوا العين للجارية؟ مفيش اشتراك، ودول كده بيلزمهم كل ما قال غيرهم من اهل اللغة عنه انه من باب المشترك حي ايه هيجدوا له مخرج، وفي الغالب هيجعلوا احد المعاني حقيقة والباقي مجاز، وبالتالي لن يقع عندهم انه يجي في نص ويقول انه ده مجمل اجمال لا يحل الا من خارجي. ليه؟ لانه عنده معنى اولى من بقية المعاني اذا لم يوجد هذا الدليل الخارجي، وهو الايه الحقيقة. اللي قالوا ان الاشتراك يقع عقلا قالوا وارد، اهل اللغة عبر عصور او عبر قبائل استعملوا، قبيلة استعملت العين الجارحة، قبيلة استعملتها الجارية، وبعدين القبيلتين دول اختلطوا مع بعض، سواء ده بقى في لغة العرب او في غيرها يعني. فقالوا يمكن ان يحدث. يبقى السؤال، وهل حدث في لغة العرب؟ ممكن حد يبقى الاجابة على الاولاني نعم، ولك بس ده في اللغات اللاتينية كانوا قبائل كتير ومتفرقين وما عندهمش ضوابط في الاشتقاق، لكن لم يحصل في لغة العرب. وبعض العلماء فعلا بيقول الاشتقاق الاشتراك عقلا يقع، ولكنه لم يقع في لغة الايه العرب. السؤال اللي بعد، طبعا برضو اللي بيقول لم يقع في لغة العرب خلاص ما عندوش حاجة اسمها ايه مشترك بالنسبة لما ندرس احنا نصوص عربية. يقول عقلا يقع ووقع في لغة العرب، فهل وقع في القرآن؟ برضو ناس ايه هتختلف. والراجح انه يقع عقلا ووقع في لغة العرب ووقع في القرآن، وان دي ظاهرة لغوية موجودة في كل اللغات لكنها كتيرة في لغة العرب. الوسط، القول الوسط بقى في المسألة، وده لعله هو بيميل إليه معظم الأصوليين، إن عندنا حاجة اسمها مشترك. طب الاعتراض الرئيسي اللي قال عقلا لا، يعني انتوا ازاي الناس قعدت استعملت اللفظ الواحد لمعنيين متغيرين وكأنهم يريدون الإلغاز للإفهام؟ جوابه إيه بقى؟ أن المشترك حقيقة واقعة، وغالبه راجع إلى وجود مجاز اشتهر حتى صار في شهرته كالحقيقة تماما. يبقى هو هيعتبر أنه أصله جاي من حقيقة وإيه؟ يقولك احنا عشان كده بنقول اللغة بتتطور. وانا يهمني جدا في فهم الكتاب والسنة فهم الايه السلف، عشان محدش بعد كده يجي يقول لي ده اللفظ ده مشترك ومش مشترك. او فاذا هما بيقولوا والله في الواقع سببين اوجدوا المشترك. السبب الاشهر الحقيقة والمجاز. طب ما تصنفوا حقيقة ومجاز. لا، ما هو جه في مرحلة، ما المرحلة اللي انا معني بتفسير النص ده فيها الحقيقة، المجاز ذا حمل حقيقة بل احيانا يفوقها، وده في زماننا بقى شائع جدا. يعني انا دلوقتي كلمة السيارة تعتبرها في المركبة حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. ماشي. فساعات الاستعمال الثانوي سواء كان اشتقاق او تخصيص او مجاز يزاحم المعنى الاصلي بل قد يفوق. او يقولوا ان هو صحيح العرب ما قعدوش حطوا لفظ لمعنى وبعدين خدوا نفس اللفظ حطوا المعنى اخر، بالذات لغة العرب في احنا قلنا فيها مواد غير مستعملة، يعني عنده يركب ثلاث حروف تانيين لم يستعملوا قط، فإلا الجاولتي. فيبقى هنا ده نشأ من حاجة من اتنين، يا اما مجاز انتشر، يا اما قبائل اختلفت ألسنتها ثم أثر بعضهم في بعض. ده خلاصة الكلام في المشترك. وهذا التفصيل في اللي احنا قلناه في المشترك ونشأته بيلخص لك المسلك الواجب فعله لتفسير اللفظ المشترك. ايه هو؟ البحث عن دليل خارجي. لو انت معاك نص بتفسره وجدت لفظ مشترك لازم تجري تبحث عن ايه؟ دليل خارجي. ان لم تجده فقل انا عاجز عن تفسير ذلك النص. وهنا هيظهر الفرق بين لو عملناه على انه عام، كنا لو ما لقناش دليل مخصص هنعمل الايه؟ العموم. لو عملناه على انه حقيقة ومجاز، لو ما لقناش قرينة هنحمله على الايه؟ على الحقيقة. لكن لو صنفنا انه مشترك، وهذا التصنيف بنقل عن اهل اللغة او بنقل عن السلف، طالما بنتكلم على تفسير نص قرآني بنقل عن السلف في زمن نزول القرآن، فاذا صنف اللفظ بانه مشترك يبقى الحل دليل ايه؟ خارجي. نعم، ما هو ده الدليل الخارجي. إذا صنفت لفظ أنه مشترك ولم أجد دليل خارجي يحسم لأي المعاني مرادة، فأقول أنا عاجز عن تفسير ذلك النص. زي أقول لك أعطي الجائزة لمحمد وأنت عندك كذا محمد، مش هينفع تختار واحد منهم أو تقول كلهم، فأنت تنتظر تقول اللي قال الكلام ده أكيد بينه في مكان آخر، كن موصليش فأنا عاجز عن التطبيق إلى أن أصل. نعم، احنا قلنا أي دليل غير الكلمة دي. نعم. طيب نقرأ اللي هو بيقوله. يقول المشترك كل لفظ يدل على معنيين مختلفين على سبيل البدل، يبقى كده فارق به الايه؟ العام، لا على سبيل الجمع. على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فرق به العام، وبدون ملاحظة أي علاقة بين المعنيين اللي هو كده فارق الحقيقة والمجاز. فمن المشترك لفظ العين، فإنه يراد به أحيانا العضو المبصر من الإنسان أو الحيوان، ويراد به أحيانا أخرى الذهب، ويراد به الجاسوس. يقول وكذلك لفظ القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر. طبعا يبقى المشترك ألغى حاجة في المشترك بقى ايه؟ أن يطلق على ضدين. ذاك يبقى إيه؟ زي القرء. هو ممكن يطلق على معنيين مختلفين ليس ضدين، زي ما قلنا في العين كده. لكن هنا وفي النهاية لابد من أن من دليل خارجي نحمل، سواء كان في اللفظ المشترك يطلق على معنيين مختلفين فقط أو مختلفين متضادين، لابد من دليل خارجي. يقول: والاشتراك ظاهرة لغوية تنتج عن أسباب متعددة، منها أن تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا ثم يكثر الاستعمال المجازي وتنسى العلاقة بالمعنى الحقيقي فيعود اللفظ حقيقة في المعنى الجديد، فيكون اللفظ حقيقتان. فمن ذلك استعمال العين في الجاسوس، هو بيغلب على ظنه أن تسمية الجاسوس عينا هو من باب الإيه؟ المجاز. سمي عينا مجازا لأنه يكثر من استعمال عينه في التجسس، ومع مرور الزمن نسيت العلاقة بالمعنى الأصلي وبقيت تسمية الجاسوس عينا حقيقة، فكان في اللفظ معنيان فكان مشترك. يقول: ومن الأسباب الأخرى لنشوء الاشتراك أن تضع قبيلة اللفظ لمعنى معين وتضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر. وده لو تفتكروا في علوم القرآن قلنا أحد المعاني اللي العلماء حملوا عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنه كان رخصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الناس بأقبل هلم تعالى، أنه كان رخص الله له في أنه إذا كان من العرب، لأنه طبعا احنا بنتكلم على أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ مع سلامة النطق وكل شيء، لكن كان يجد صعوبة شديدة أنه يقرأ شيء أو ينطق شيء ليس في لغة قومي. ومن حمل حديث نزول القرآن على سبعة أحرف قال أنه رخص للنبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة تصريفات في الآية الواحدة. فمرة يجد أن لغة قريش كل العرب بتنطقها، فلا يسهل في القراءة بشيء آخر، ومرة يجد أن اللفظ ثقيل على البعض فيأتي بمرادفه من اللغة الأخرى، ومرة يجد أنه محتاج لفظين إلى سبعة كأقصى ما يكون. والراجح أن هذا كله اتفق الصحابة على أن تلك الرخصة، أولا فهموا أنها رخصة وعلموا أن القرآن نزل أولا بلغة قريش وأن هذا هو الأصل، واتفقوا على أن تلك الرخصة صار ضررها أكبر من نفعها إذا كانت ستؤدي للاختلاف، وبالتالي لما تمكنوا من الكتابة جعلوا الكتابة بلغة إيه؟ قريش. وبالتالي وعموما بغض النظر عن هذا التفسير للسبعة أحرف من عدمه، لا علاقة مطلقا بين السبع قراءات المتواترة وبين السبعة إيه؟ أحرف. أنا عندي السبعة أحرف صبوا في مصحف عثمان رضي الله عنه، إما أنه حرف واحد وهو لغة قريش على قول، أو السبعة أحرف كاملين على قول، أو الراجح هو فيما أرى أنه هو لغة قريش وكل ما أمكن أن يوافقها رسما من اللغات الأخرى التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كده بقى القرآن منقول بالتواتر قراءة ومكتوب في مصحف عثمان. بعد مصحف عثمان رضي الله عنه التزم القراء ألا أن يقرئوا الناس بما حفظوا مسندا على أن يوافق مصحف إيه؟ فبقى في خيارات، الخيارات دي جاية إما أن لغة قريش ذاتها كانت متعددة، وإما لأن الصحابة وضعوا يعني أبقوا على كل ما وافق لغة قريش إيه؟ رسما. فكل إمام من أئمة القراءات أقرأ تلاميذه بما يحفظه، فنشأت القراءات منسوبة إليه إلى أصحابه. يبقى أنا كان عندي 7 أحرف صبوا في المصحف العثماني، ما زال في تنوع رغم أنه هو حذف البعض على الراجح، هذا التنوع تنوع إلى 7 أو 10 بتنوع اختيارات القراء فيما يحفظون وفيما يحفظون يعني تلاميذه. طيب حكم المشترك قلنا كما ذكرنا خلاص المشترك لابد أن يحمل على واحد خلينا هنقول تفصيل في الحتة دي، بس الأصل أن يحمل المشترك على واحد فقط من معنييه أو معانيه، وهو المعنى الذي يدل عليه السياق أو القرائن، فإن لم تتضح دلالته بذلك وكان في نص شرعي وللمشترك معنى شرعي ومعنى لغوي يحمل على المعنى اللغوي على المعنى الشرعي لأنه أغلب، يبقى دي قرينة، وإن كان في كلام الناس يحمل على ما هو أكثر استعمالا في بيئتهم. فالقرء مشترك، ورد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فقيل معناه 3 أطهار وقيل 3 حيضات، ويترجح حمله على الحيضات لما ورد في الحديث طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضة، ده الراجح عنده، والراجح فيما أرى أن القرء محمول على الطهر لا الحد. عندنا المطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء، هي بتطلق في طهر الطلاق السني، تطلق في طهر لم يجامعها فيه، ادي طهر يجي حيض، ادي الحيضة الايه الاولى لها بداية ولها ايه نهاية، يجي الطهر الثاني ثم الحيضة الايه لها بداية ولها نهاية ثم الطهر الثالث بعد الحيضة الايه الثالثة لها بداية ولها نهاية، على القول بان عدتها 3 أطهار تنتهي مع بداية القرء الثالث اللي هي نهاية الطهر الايه الثالث. ولو قلنا ان الحيضة ان العدة 3 حيضات يبقى تنتهي مع نهاية الايه الحيضة الثالثة، يبقى الخلاف فيه هل العدة ستنتهي مع بداية الحيضة الثالثة اللي هي نهاية الطهر الثالث ولا على نهاية الحيضة الثالثة. من قال بأن القرء يحمل على الطهر بيقول إنه إن إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، وبالإجماع الطلاق السني أن يطلقها إيه في طهر لم يجامعها فيه، يبقى طلقها في الطهر عشان تعد، يبقى يعد الإيه الطهر، ويبقى كده العدة تنتهي ببداية الحيضة الثالثة لا بنهايتها. طبعا المسائل دي اللي فيها نزاع بيحسمها مذهب القاضي، وفي زماننا يحسمها القانون المعمول به، ولكن كل واحد يبقى له ترجيحه اللي يقوله في كتب الفقه، لكن كشيء عام يطبق لو كنا في زمن اللي فيه القاضي مجتهد فبيحمله اجتهاد القاضي بيطبق اجتهاد القاضي، لو في زماننا وفي قانون عام معمول به فيبقى هو ده اللي اتعمل. طيب جزئية ايه ما احنا قلنا ان هو مشترك، فلا يلزم ان هو في كل النصوص يحمل على نفس المعنى، نتكلم هنا في النص ده تمام. الحيض، لكن في العدة هنطبق الايه الطهر. طيب هل يمكن في لو النص يحتمل أن يحمل المشترك على معنييه. طبعا في مواطن كما هو واضح ما ينفعش في نص العدة أحمل القرآن على الإيه؟ على المعنيين. دول معنيين إيه؟ متضادين. طب لو هو في مواطن يحتمل ينفع ويبقى معناه صحيح أو محتمل، فبعض العلماء بيقولوا والله إيه المانع إن المتكلم يكون استعمل الاشتراك من باب الاختصار، فنعامله كما لو كان بنعامل إيه زي العام. بس هنا برضه هيبقى الفرق إنه لازم الأول ينظر في طبيعة النص يحتمل أن يطبق على المعنيين أم لا. في الواقع الجمهور أفليد الباب من الأول، المشترك لابد أن تحمله على معنى إيه واحد. لكن بعض العلماء بيقول وماذا لو أمكن أن يطبق على المعنيين؟ إيه المشكلة؟ في الواقع القضية أنه هو بالفعل لو قلنا أن المشترك يحمل على معنيه ده هيفتح الباب انه يبقى اللغة لم تكن مفهمة، او اذا انت غلب على ظنك ان اللفظ ده عام قول عليه عام خلاص. لكن اذا كان لفظ يفيد معنى خاص وبعدين يستعمل في معنى طارة وفي الاخر طارة، فالمتكلم ينصح الا يستعمله في معنيه. طبعا في حاجات بقى اللي هي الحاجات البلاغية والإلغاز والشعر، المشترك فاتح باب كتير لهذه المحسنات وبقى معروف انها من باب. لكن في في غير ذلك فالمتكلم تقول لا، اذا استعملت المشترك استعمله في احد معنيه وكمان تدي القرينة عشان يفهم بها، المتلقي والمفسر بيفترض المتكلم قال كده بالنسبة للكلام الشرعي غالبا بناء على اذا ترجح لدينا انه يجمل في اللغة ان انت ما تستعملش المشترك في معنيه، فيبقى لما بنيجي نتكلم في الشرع نقول لا يتصور في الشرع ان يأتي دليل شرعي فيه لفظ المشترك وطالبنا على ان نحمله على معنيه معا. المسألة دي حتى هو المصنف يعني تركها يعني ان حتى الامثله بتاعتها قليله ونادره، ولكن نبقى عارفينها ان بعض العلماء قالوا المشترك قد يحمل على معنيه، او قالوا اذا احتمل الله النص انك تحمله على المعنيين فيمكنك ان تحمله، وهذا حتى كما ذكرنا امثلته نادره والجمهور على خلاف. بكده نبقى خلصنا مبحث المشترك، وكنا خلصنا في المرة السابقة مبحث العام والخاص، العموم والخصوص العلاقة بينهم. اللفظ الخاص قد يخيط كما ذكرنا، وده باب التقييد، ده باب لوحده برضو. ولكن المشكلة الأكبر بتظهر لنا امتى؟ لما يكون اللفظ ورد في خطاب المتكلم طارة مطلقا وطارة مقيدا مع ان الموضوع واحد. ده عشان كده اضطرينا نبحث مبحث الايه المطلق. ما هو لو مجرد بس انا عايز ادرس ان انا ممكن اقيد اللفظ بصفة او شرط او غاية زي ما اتكلمنا قبل كده المبحث يبقى سهل، لكن المبحث بيتعمق اكتر عندي فيه كلام لما يكون اللفظ بستعمله مرة مطلق ومرة مقيد في ذات الموضوع. يعني على سبيل المثال لو انت حد بيطلب من اهل بيتي او من خادمي او ايا ما يكن انه عايز يشرب شاي بالنعناع، قال له عايز اشرب شاي بالنعناع، عايز اشرب شاي بالنعناع، وجي مرة قال له عايز اشرب شاي، هل هو اكتفى بانه حفظه خلاص ان هو بيشربه بالنعناع، والمرة دي لما سكت اكتفى بالمرات الاخرى، ولا اللي يعمل بالمقيد فيما قيد به ويبقى النص الجديد ده ايه مطلق يجيبه له بقى يعمل بها على ايه؟ على اطلاق. ده اللي هنتكلم في المره القادمه ان شاء الله تعالى. وان شاء الله درس العقيده بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.